لا، ما تتركش الإمام، ما تتركش الإمام، بس خلي عندك مسجد تاني تصلي هنا بنية إن أنت الناس يحبوا القرآن والناس يتمتعوا بكلام ربنا، مش يتمتعوا بيك ولا يحبوك، يحبوا ربنا ويحبوا كلامه، وتروح تصلي في المسجد التاني مأموم، تبقى داخل في المسجد ده فقير، محدش بيقول ده إمام كبير ولا شيخ ولا عالم ولا صوته حلو ولا حاجة. تصلي هنا وتصلي هنا وتخلص لله هنا وتخلص لله هنا.